إن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. وقلنا أن خبر هذه الحروف أو الأفعال إما أن يأتي مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة. إن الله يبقى الله لفظ الجلالة اسم إن منصوب علامة نصبه فتحة، إذن لا يأتي أحد ويقول إن الله. لماذا؟ لماذا رفعت لفظ الجلالة وهو بعد إن؟ الصواب أن يقال إن إن الله إن الله، ولا نقول إن المسلمون، نقول إن المسلمين، ولا نقول إن الطالبان، نقول إن الطالبين. لماذا؟ لأن هنا إن تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن الله على كل شيء قدير على حرف جر، وكل اسم مجرور بعد على وعلامة جره الكسرة، وشيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إن الله على كل شيء قدير. إذن فقدير هنا جاءت خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قلنا منذ قليل أن الخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة فائدة يحسن السكوت عليها. نكتفي بهذا القدر عند الآية 20 من سورة البقرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم.